الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليست السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وخلق الهوى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قوله وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، يعني أن القياس الباطل ليس من السنة، وإنما السنة مبناها على الاتباع. وقوله هنا ليس في السنة، يعني ليس في طريقة أهل السنة، أو في السنة التي هي في مقابل البدعة ليس فيها قياس، لأن السنة مبناها على الاتباع، على اتباع الآثار، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين، مما هو تفسير لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كلام الصحابة وكذلك من بعدهم من السلف فإنه ليس حجج بنفسها، ليس القول قول الصحابي هو حجة بنفسه، وإنما هو مرجع في فهم النصوص، هو مرجع في فهم النصوص ويستأنس به في فهم النص. قال ولا تضرب لها الأمثال، الأمثال في معنى القياس، القياس هو قياس شيء على شيء، قياس فرع على أصل. ومن الأقيسة الباطلة، بل أبطل الأقيسة، قياس الخالق على المخلوق، وهذه فتنة أهل الكلام وكذلك الفلاسفة الذين ظنوا أن كل ما يثبت لله عز وجل هو من جنس ما يثبت للمخلوقين. وكذلك قياس العالم السفلي على العالم العلوي، كما هو منهج الفلاسفة عندما نظروا إلى ما يعني هو في الكون من الأحوال وقاسوا عليها العالم العلوي. فهذه كلها من الأقيسة الباطلة الفاسدة. والأمثال هو جعل مماثل للشيء، ومن المماثلة الباطلة تمثيل الله عز وجل بخلقه أو تمثيل المخلوق بالخالق، وكذلك تمثيل بعض المسائل بمسألة أخرى لا تماثلها، وجعل هذه المسألة من جنس تلك المسألة، أو المساواة بين الأشياء. وهذا من الظلم والبغي، كما ذكر شيخ الإسلام أن المساواة بين المتفاضلين من الظلم، وتفضيل من يتساوون، تفضيل بعض من يتساوون في الفضل من الظلم. فليس من السنة أن يساوى بين المتفاضلات، وليس من السنة أيضا أن يفاضل بين المتساوين. فهذا كله مرجعه إلى التمثيل الباطل، أن يقال في المقدمة الأولى هذا مثل هذا، ثم ينتزع الحكم لهذه المسألة من حكم تلك المسألة، فيحصل الخطأ والضلال بسبب هذا القياس وهذا التمثيل الباطل. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني أن السنة لا تدرك بالعقول. ومعنى هذا أن معرفة الحق ومعرفة الشرع لا يدرك بالعقول ابتداء، فيعمل الناس عقولهم، ينظرون بعقولهم في الشرع، وما حسنته العقول أخذوا به، وما أنكرته تركوا. فإن السنة لا تعرف بهذا. وهذا لا يعني أن العقول لا تدرك بعض الشرع، فإن الناظر في الأدلة لربما أدرك الحكمة وأدرك المصلحة، ولكن المقصود هو أن العقول لا تقدم قبل الشرع ولا يرجع فيها في الاستدلال. وهذه الكلمة فسرها شيخ الإسلام في بعض كلامه عندما نقل هذه العبارة، قال قوله، قال قول أحمد لا تدركها العقول، أي أن عقول الناس لا تدرك كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لو أدركت ذلك لكان علم الناس كعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك، يعني الإمام أحمد أن العقول لا تعرف شيئا أمر به ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة، وليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة. إذن العبارة في معنى لا تدركها العقول، يعني أن السنة والشرع لا يدرك بالعقول. ومن هنا كان منهج أهل السنة هو الاستدلال بالنصوص الشرعية ثم الاستدلال بالدليل العقلي بعد الدليل الشرعي، لأن عرفنا من طريق الوحي أن هذا موافق للعقل، والعقل الصحيح يدل على الحق، لكن الناس يتنازعون في العقل الصحيح، فالكل يدعي أن العقل معه وأن العقل السليم معه. ومن هنا لم يجعل الله عز وجل معرفة الحق بالرجوع إلى العقول، وإن كانت العقول لا تنكر الحق لكنها لا تعرفه ابتداء. فالعقل لا يعارض الشرع ولا ينكر الشرع، ولا يأتي الشرع بما تحيله العقول، ولكن العقول قد تضعف عن معرفة الحق، فيحصل التنازع بين الناس، كل طائفة تدعي أن العقل معها. ومن هنا كان أهل السنة لا يقدمون الاستدلال بالدليل العقلي قبل الدليل الشرعي، وإنما يقدمون الدليل الشرعي، فإذا استقر عندهم أنه الحق استدلوا به بالعقل عليه، لأن عرفنا من طريق الدليل الشرعي أن هذا هو الحق. وأما قبل معرفة الشرع فإن الإنسان قد يتوهم الشيء ويظن أن الحق هو فيما يعني يراه بعقله، ولربما خالفه غيره ويظن أن الحق معه. فإذا الدليل العقل هو دليل صحيح، لكن عندما يعرف العقل الصحيح ويجمع العقلاء عليه، فإذا أجمعوا عليه هو دليل ولا يمكن أن يعارض الشرع. وأما إذا تنازع الناس فالمرجع في هذا هو الدليل الشرعي الذي يعرف به العقل الصحيح ويعرف به الحق. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني ولا بأهواء الناس وما تحسنه عقولهم وأهواءهم، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، الاتباع للشرع وللأدلة، وترك الهوى هو هوى النفس، وهوى النفس من الأسباب التي تمنع من الاتباع، والاتباع هو من الأسباب التي يرتفع بها الهوى، لأن من حكم الشرع قاده إلى الخير وإلى الحق، ومن حكم هواه قاده إلى الباطل وإلى الظلم وإلى البغي. ومن هنا كان أهل السنة في أحكامهم على غيرهم لا ينظرون بأهوائهم، وإنما ينظرون إلى الحق، فهم لا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم، وإنما يعدلون في أقوالهم. وعندما يردون البدعة لا يردونها ببدعة مثلها، وإنما يردونها بالحق. فمن هنا كان أهل السنة وسط بين الطوائف المتنازعة، فتأتي الطائفة وتبتدع بدعة، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتنحرف إلى الطرف الآخر وتنكر ما عند هذه الطائفة من الحق، وتنحرف إلى إنكار ما عند هذه الطائفة من الحق. وقد تكون بعض الطوائف المتنازعة عند كل طائفة عندها بعض الحق، لكن الطائفة الأخرى تنكر هذا البعض الذي عند خصومه. وأما أهل السنة فجمع الله لهم الحق الذي تفرق في أقوال الناس، وعصمهم الله عز وجل من الباطل بفضل الله عز وجل، ثم بتحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بأحاديثه والإيمان بها، لا يقال إن ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم، بعد أن ذكر الأصول ذكر بعض الخصال وبعض المسائل العظيمة التي تدخل تحت هذه الأصول، لأن ما ذكر أولا من اتباع ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهواء والبدع والخصومات، هذه لها أثر عظيم في اتباع الكتاب والسنة. ثم بدأ يذكر بعض خصال الإيمان وبعض خصال السنة، قال ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذه العبارة تدل على أن الرجل يكون من أهل السنة بعمله بالسنة، وأن السنة ليست دعوة يدعيها الرجل. فلو أن الناس يعني أعطوا بدعواهم لادعى الكثير من أهل البدع أنهم هم أهل الحق وأهل السنة، وأهل السنة هم الذين عملوا بالسنة. ومن هنا لا ينبغي لعاقل أن يغتر في عصر من العصور يعني إما بخطأ في الناس أو بظلم أو بغي، أن بعض الناس قد يطلق على طائفة معينة أنهم أهل السنة وأن من خالفها فهو مبتدع، ولربما كان هذا الرجل موافقا له فيضفي عليه من الألقاب ويصفه بأنه من الأئمة في السنة وقد يكون مبتدع. فالسنة ليست هي ملك لأحد، وليس الحكم على رجل بأنه من أهل السنة أو من أهل البدعة هو للناس أو بحسب موافقة الناس أو مخالفتهم، وإنما هو بالعمل بالسنة. ومن هنا قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وهذا محتمل لأمرين: أن من ترك خصلة من خصال السنة لم يكن من أهل السنة، ومحتمل أنه من ترك خصلة من خصال السنة ليس من أهل السنة في هذه الخصلة. فالعبارة محتملة لهذا ولهذا، محتملة الضمير أنه ليس من أهلها أي ليس من أهل السنة، واحتمال أن مرجع الضمير أنه ليس من أهلها إلى هذه الخصلة التي لم يقل بها. ويحصل هذا وهذا، فإن الرجل قد يخرج من السنة بتركه لخصلة من خصال السنة، فإن هناك أصول من تركها خرج من السنة، ومنها هذه المسألة مسألة القدر. فمن لم يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة، بل هو من القدرية أو من الجبرية. ومن لم يؤمن بباب الأسماء والصفات فهو ليس من أهل السنة، بل إن ترك هذه الأصول كفر. وقد يترك الرجل خصلة من خصال السنة فلا يكون من أهل السنة في هذه الخصلة، وإن كان هو لا يخرج من السنة بتركه لهذه الخصلة إذا كان متأولا. فإن هناك بعض المسائل الجزئية وبعض المسائل الدقيقة خالف فيها بعض أهل السنة ولم يخرجوا بهذه المخالفة من دائرة أهل السنة، مثل خطأ مرجئة الفقهاء، ومثل بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل السنة في التأويل في الصفات. ولا أعني بهذا منهج الأشاعرة أو من وافقه من أهل البدع، وإنما يأتي للرجل أن يتأول صفة واحدة، كمن أنكر حديث الصورة أو تأوله على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه وأنكر قول أهل السنة، فإن هؤلاء لا يخرجون بهذا من السنة. كذلك خالف بعض في مسائل جزئية في القدر أو في مسائل أخرى في البعث أو في مسائل أخرى مما دلت عليه الأدلة وهو من أصول أهل السنة، مثل فناء الناء، مثل القول بفناء الناء. فإن هذه بعض العبارات وبعض المسائل خالف فيها بعض أهل السنة ولم يخرجوا بها من السنة، وهم في مخالفتهم لهذه الخصلة ليس قولهم هو من قول أهل السنة. ومن هنا ينبغي التنبه لمسألة: عندما يقول بعض أهل العلم هذا قول أهل السنة، لا يعني أن هذا القول لم يخالف فيه أحد من أهل السنة، بل هو المشهور من أقوال أهل السنة. وعندما يأتي عالم ويخالف في مسألة من المسائل مثل القول بفناء النار كما نقل عن بعض الأئمة، فإن هذا لا يعني أن هذا هو قول أهل السنة، بل هو مخالف لقول أهل السنة وإن قال به بعض أهل السنة. فالمخالف من أهل السنة خلافه لا يخرجه من أهل السنة ولا يدخل هذه المخالفة في أقوال أهل السنة. فالعلماء عندما يقولون هذا قول أهل السنة يعنون بهذا قول الجمهور الذي عليه جمهور أهل السنة، أما الأفراد فقد يخالفوا في بعض المسائل الجزئية. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان ولا يقبل عمل إلا بالإيمان بأركان الإيمان الستة. فإن من أنكر ركنا من هذه الأركان فإنه كافر، لا ينتفع بعمل، لا بصلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة حتى يؤمن بهذه الأركان ومنها القدر. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن الكل مقدر من الله، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر عندما يقال بالقدر خيره وشره، الشر المذكور هنا هو ما يضاف إلى المخلوق وهو شر نسبي، وليس شرا محضا. وأما الشر المحض فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وعلى هذا قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال المقصود بالقدر هنا المقدور، فإن الشر يضاف إلى المقدور ولا يضاف إلى الفعل الذي هو فعل الله عز وجل، فإن المصدر هنا ينحل عن الفعل من قدر يقدر وينحل عن المفعول الذي وقع عليه القدر. والشر يضاف إلى المخلوق كما قال الله عز وجل من شر ما خلق، ولا يضاف إلى الله عز وجل. ولا بأس أن يقال أن الله قدر كل شيء، ولكن لا ينتزع من المعاني العامة بعض الأفراد التي لا تتناسب مع أسماء الله وصفاته، وإنما يقال قدر الله كل شيء، خلق كل شيء. وعندما يضاف إلى الله يضاف له المخلوقات الشريفة، يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم السلام، ولا يقال رب كذا وكذا من المخلوقات الوضيعة وإن كان هو خالقها. ولهذا يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتضاف إليها المخلوقات الشريفة. وكذلك القدر لا يضاف إلى الله عز وجل الشر، وإن كان يقال أن الله قدر كل شيء. والتصديق بالأحاديث فيه أي بما جاء في القدر والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، يعني لا يبحث عن الحكمة في القدر، لما قدر الله كذا وكيف قدر الله كذا ولم يقدر كذا، فإن العقول تضعف عن إدراك هذا. ولله عز وجل الحكمة البالغة في أسمائه وصفاته، فليس هناك فعل من أفعال الله عز وجل إلا وهو نابع عن حكمة ومصلحة وخير، إن لم يكن خيرا محضا فهو خير باعتبار بعض الأحوال. وأما الشر الجزئي فأما الشر المحض فإن الله لا يقدره ولا يخلقه، وإنما يقدر الشر الجزئي الذي يتضمن خيرا باعتبار آخر، كما أنه خلق إبليس، وإبليس هو منبع الشر، لكنه باعتبار وجوده هناك خير للمؤمنين الذين رفع الله درجاتهم بالجهاد الذي هو نتيجة لوجود الكفار، والكفار إنما يعني لبس عليهم الشيطان وأخرجهم عن دين الله عز وجل، فرفع الله درجات المؤمنين في الجنة بالجهاد وبمجاهدة الشيطان وجنده بخلق الله عز وجل لهذا المخلوق الذي كان خلقه مقتضى الحكمة والابتلاء والامتحان حتى يظهر المؤمن من الكافر والمجاهد الصابر من الضعيف الذي يضعف عن الأمر وعما أمر الله عز وجل به. والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التصديق بها والإيمان بها، يعني التصديق بالأحاديث، التصديق والإيمان بالأحاديث التي جاءت في القدر وفي غيره. نعم. لا، مقصود بالسنة اللازمة التي لا شك فيها، التي لا شك فيها. وأما مخالفة من خالف في بعض الخصال هذا لا يعني أن المخالفة في شيء من المسائل أنه أمر سهل، بل إن الرجل لو عرف من مسألة يسيرة أنها من السنة ثم تركها متعمدا وزعم أن ما هو عليه أهدى مما جاءت به السنة فإنه كافر. لكن عذر الناس في بعض المسائل الجزئية التي قد تخفى الأدلة فيها على الناس، وليس المقصود عندما يقال أن هذه مخالفة يعذر بها وتلك لا يعذر بها، لا يعني هذا أن هناك شيء من الشرع أنه يحسن أو أن الإنسان لو تساهل فيه فإنه لا يعتبر رادا على الله ورسوله، ولكن هناك بعض المسائل تخفى الأدلة عليها فيعذر الناس من هذا الوجه. وأما من عرف أن هذا من السنة وعرف أن هذا من شرع الله ثم تركه معاندا ومكابرا وهو لا يعلم، وهو يعلم أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم رادا على النبي صلى الله عليه وسلم ورادا للشرع فإنه كافر. وأما إذا فعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذه معصية لا يخرج بها من الدين، لكن إن فعلها معتقدا مثل من زعم أن السواك أنه لا مصلحة فيه وأنه ليس من الدين وأنه يخالف يعني ما يدعيه بعض العلمانيين وغيرهم من الوسائل الحديثة وأنها أفضل وأحسن من السواك، فهذا كفر. مع أن هذه مسألة مسائل الفروع، لكن من عرف دين الله عز وجل ورده واستدرك عليه فإن هذا كافر. لكن هناك بعض المسائل يعذر بها الإنسان لخفاء الدليل عليه ولكون الأدلة فيها غير ظاهرة لكل أحد. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد خفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في قدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن لك عن الأسماء مصروح شميه المصلح، فإنما عليه الإيمان بها، وإلا يرد منها حرف واحدا، وغيرها من الأحاديث المذكورات عن الثقات. نعم، قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. يعني من لم يعرف الحديث ويعرف تفسيره فقد كفي ذلك، لأنه ليس من أهل القدرة عليه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسع، والإنسان لا يكلف إلا ما استطاع، فإذا ضعف عقله عن فهم النص فإنه لا يكلف به وأحكم له. يعني أن هذا في حقه من المحكم، لأن المحكم على قسمين: إما أن يعرف معناه فيعمل به، أو يقنع بأنه لا يعرف معناه فيؤمن به ولا يتكلف في البحث عن معناه. وأما مقابل المحكم فهو المشتبه الذي هو لا يجهل معناه بالكلية وقد لا يدرك معناه بالكلية فيبقى مشتبها عليه. وأما الأدلة التي هي ظاهرة الدلالة فهذه إما أن تكون ظاهرة الدلالة فهي محكمة، وإما أن تكون ظاهرة أنه لا يعرف لها معنى فهي أيضا محكمة ويقنع بما يعني بلغه من النص، فهو في حقه محكم ليس بمشتبه، فيؤمن به ويسلم له ولا يتكلف عن البحث في معناه. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. هذا حديث عبد الله بن مسعود في القدر، أنه قال: حدثني الصادق المصدوق، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. فذكر القدر وذكر أنه يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ذكر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيدخل النار. فهذا الحديث قد يخفى على بعض الناس وقد لا يفهم معناه، وإن كان هو ظاهر لأهل العلم. وكتابة المقادير عندما يكون الجنين في الرحم هذا لا ينافي العدل، فإن الله كتب بناء على علمه، كتب بناء على علمه، فإن الله يستوي عنده علم الغيب والشهادة. وإنما يشكل هذا على بعض الناس الذي يظن أو يتوهم أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، فالله علم هذه النطفة عندما كانت في الرحم متى تولد ومتى يبلغ وبأي عمل يعمل، فكتب أنه شقي أو سعيد بناء على علم الله السابق، والله يستوي عنده علم الغيب والشهادة، وليس في حق الله غيب، يستوي عنده الغيب والشهادة، الغيب الزماني والمكاني، ما غاب من الزمان وما غاب عن الناس في الأمكنة، وأما الناس فتحول الأمكنة وبعض الأمكنة تغيب عنهم، وكذلك الغيب الزماني في المستقبل لا يعرفونه، وأما الله عز وجل فهو يعلم الغيب والشهادة ولا يخفى عليه شيء، وبناء على هذا كتب. وأما العباد فإن الله جعل لهم الاختيار في أن يعملوا بعمل أهل الخير وبعمل الطاعة أو يعملوا بعمل المعصية، وأعطاهم القدرة على هذا وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا يجب الإيمان به والتسليم له، كما يجب الإيمان والتسليم بغيره من الأحاديث التي هي في معناه، ومثل أحاديث الرؤية كلها، أحاديث رؤية الله عز وجل، وهو ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة التي ذكر الإمام ابن القيم أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابية، وهي متواترة بمعناها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكذلك في حديث جرير بن عبد الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية حقيقية كما يرون القمر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرئي. فإذا الرؤية صحيحة وثابتة ولا تشكل. قال وإن نبت عن الأسماء، يعني وإن ارتفعت وعلت، يعني نبت من النبوة والارتفاع، ومنه النبوة وهي المكان المرتفع، والنبوة مأخوذة من الشرف والارتفاع في المنزلة. وإن علت بما جاءت به من الحكم، وكذلك بما جاءت به من الألفاظ التي هي غاية في البلاغة، وإن علت عن الأسماء وضعفت الأسماء عن فهمها وعن إدراكها. وهذا مما يدل على أن السنة يعني أنها على الكمال في معانيها وألفاظها، وأن الناس بفهمهم على النقص والضعف. ومن هنا يعني تعبير الإمام أحمد من أدق التعبيرات، ولم يقل إنها تخفى على الأسماء، وإنما قال نبت يعني علت وارتفعت عن أفهام الناس، ومن على فهمه وكذلك عظم فقهه وعلمه فإنه يرتفع إلى أن يفهم هذه النصوص. وأما من استشكل فالضعف فيه والنقص فيه والتقصير فيه. ومن هنا فأهل السنة يتهمون عقولهم ولا يتهمون النصوص، وأهل البدع يزكون أنفسهم ويتهمون النصوص ويتهمون السلف، فجمعوا بين الجهل بالدين والكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال واستوحش منها المستمع، يعني يجد المستمع منها وحشة، وهذا بسبب ضعفه وتقصيره، أو بسبب الشبه، أو بسبب الذنوب التي تحول بين معرفة الحق. وأما النصوص فإنها ليست موحشة، وإنما يستوحش منها أهل الباطل وأهل الجهل وأهل الظلم. وأما من استنار بنور الإيمان ورزقه الله الفهم فإنه يستضيء بها ولا يجد منها وحشة، وهو محب لها ويعلم أنها مشتملة على الخير والهدى. قال فإنما عليها الإيمان بها وأن لا يرد منها جزءا أو حرفا، أي لا يرد شيء من هذه النصوص، وإنما يؤمن بما بلغه وعرفه وفهمه ويصدق به، وما خفي عليه فيؤمن به إيمانا مجملا. قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يعني ما ثبت عن الثقات العدول بنقل العدول عن أمثالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا حق. وأما ما لم يثبت بنقل العدول مما ليس من السنة ولا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس حجة في السنة، وإنما الحجة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الكلام، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يجعل الكلام وإن بها. نعم، هذا كما تقدم النهي عن الخصومة والجدل خصوصا في هذه المسائل. قال في الكلام في القدر والرؤية والقرآن، كلام في القدر وكثرة الخصومة فيه والجدل لا تورث إلا الشك، وكذلك الكلام في الرؤية، في رؤية الله عز وجل والبحث عن الكيفية وكيف تكون الرؤية وكيف يعني تحصل هذه الرؤية، فإن البحث عن هذا لا يورث إلا الشك. وأما الأدلة التي دلت على الرؤية ومعرفة معانيها والإيمان بها وكذلك التصنيف فيها وجمعها والتحديث بها فهذا من السنة. والقرآن يعني الخوض في القرآن، إما بالخوض في الآيات وفيما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل من المعاني، الخوض بالجهل وأن يفسر الرجل القرآن بعقله وبهواه، وإما الخوض في مسألة القرآن وهو الخوض فيما أحدثه الجهمية في القرآن وأنه مخلوق أو غير مخلوق، فإن الكلام في هذا ليس مما عرف عن السلف. ولما أحدث الجهمية القول بخلق القرآن رد عليهم أهل السنة، فمن رد على أهل الباطل قولهم فهو على السنة، ومن خاض خوض أهل الباطل وزعم أن القرآن بحروفه أو بمعانيه أو بألفاظه أنه ليس من كلام الله عز وجل فهذا هو من أهل البدع الذين انحرفوا عن السنة في هذا الباب. نعم، والخوف في هذه الأمور مكروه، والمكروه هنا يقصد أنه محرم، وليس المقصود أنه مكروه مما لا يبلغ درجة التحريم، فإن مما كرهه أهل السنة وحرم عليهم وهو مخالف لطريقتهم. نعم. ثم قال: ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. هذه مسألة ذكرها العلماء، قالوا أن من فسر القرآن بعقله وبهواه فإنه مخطئ وإن أصاب، فإنه مخطئ وإن أصاب، لأنه لم يسلك الطريق في التفسير، وإنما الطريق هو أن يرجع إلى السنة، وأن يرجع إلى الآيات، أولا إلى كلام الله الذي يفسر بعضه بعضا، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أقوال السلف. وأما من تخرص وفسر القرآن بعقله وبهواه وبرأيه فإن هذا مسيء مخطئ وإن أصاب، لأن إصابته جاءت عن تخرص وليست عن علم وعن يقين. ومن هنا كان السلف كانوا يحرصون في تفسير كتاب الله عز وجل أن لا يحدثوا قولا ولا يفسروا آية إلا بما أذر عن السلف أو بما دلت اللغة عليه دلالة ظاهرة وبينة. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناقضة من أحدث فيه، ومن قال بالنقل وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوقا أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا هو الحق، وهذا الذي يعني دلت عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن كلام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا المشرك الذي يعني قال الله عز وجل فيه حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وبتلاوة الصحابة وتلاوة التالين، لا تخرجه عن كلام الله عز وجل، فهو كلام الله المنزل بين دفتي المصحف المكتوب والمحفوظ في الصدور والمقروء، معانيه وألفاظه وحروفه كلها من كلام الله، وليس في هذا شيء مخلوق. وأما ما يكتب عليه المصحف من الأوراق وما يكتب به من المداد والحبر وما يسجل عليه من الأشرطة، فهذه الآلات وهذه المادة مخلوقة، والمكتوب عليها فإنه ليس بمخلوق، والصدور الحفاظ مخلوقة، وما اشتملت عليه الصدور من المعاني والآيات والألفاظ التي يعني تكون في الصدور ثم تخرج بالألسنة فهذا كلام الله عز وجل، وحركة اللسان والشفتين مخلوقة، وما يخرج من الشفتين عن طريق اللسان من هذا الكلام المسموع الذي يكون عند تلاوة القارئ لكلام الله هذا ليس بمخلوق. فالقرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل، وحركة العباد مخلوقة، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. هذا لأن بعض أهل العلم في بداية فتنة الجهمية كأن بعضهم توقف وقال: نقول أنه كلام الله عز وجل ولا نقول أنه ليس بمخلوق، فأنكر عليهم الأئمة وقالوا بعد أن أحدث أهل البدع ما أحدثوا فإنه لا بد أن يرد الباطل. ومن هنا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة ما كانوا يقولون هذا، ما كانوا يقولون القرآن ليس بمخلوق حتى أحدث الجهمية ما أحدثه، فكانوا يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. وقد سئل الإمام أحمد كما جاء في السنة للخلال أنه كان يسأل عن القرآن فيقول كلام الله ويسكت، ثم بعد ذلك أنكر على من سكت فقال: كنا نرضى بهذا قبل أن يظهر هؤلاء ما أظهروا، فلما أظهروا هذا القول يعني القول بخلق القرآن لم نكتفي من الناس بهذا، بل لا بد أن يقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: فإنه كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق، يعني كل ما في القرآن هو من كلام الله عز وجل. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال فيه باللفظ وبغيره، يعني مناظرة أهل البدع الذين قالوا إنه مخلوق، من أحدث فيه باللفظ، هذه مسألة اللفظ وهي مسألة أحدثها الجهمية والمعتزلة في مناظرة أهل السنة، فقالوا لفظنا بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فتنبه الأئمة كالإمام أحمد وغيره إلى هذه المسألة، وهو أن اللفظ يشتمل على الفعل، من لفظ يلفظ لفظا ويشتمل على الملفوظ. فالفعل الذي هو لفظ يلفظ عندما يقرأ القارئ كلام الله عز وجل فالفعل فعل العبد وهو مخلوق، والملفوظ ليس بمخلوق. فلما كان اللفظ يطلق أحيانا على الفعل وعلى المفعول منع الأئمة أن يقال أن تطلق هذه العبارة بالنفي أو الإثبات، فيقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي غير مخلوق. بل قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تطلق هذه الكلمة، وهذا مما يدل على أن ما يحدثه أهل البدع من الأسئلة ليس بالضرورة أن تكون الإجابة فيه بالنفي أو الإثبات، بل يفصل فيه. مثل المسألة التي أحدثها بعض المتأخرين: هل العمل شرط صحة أو شرط كمال للإمام؟ فنحن لا نلتزم هذه ولا هذه، لا نقول أنه شرط صحة ولا نقول أنه شرط كمال، لأن من الأعمال ما هي شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. فإذا أطلقنا هذا أو هذا أخطأنا، فنقول العمل من الإيمان، ومن شعب الإيمان ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. أما نقول العمل ونطلق ونقول شرط صحة وشرط كمال فإن هذا خطأ ينبغي أن يفصل فيه. وهذا هو منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا يفصل فيها. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذا يرجع إلى القرآن وليس إلى اللفظ، لأن اللفظ هذه هي الإجابة الصحيحة فيه، فاللفظ لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق. وأما القرآن من توقف فيه وقال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو صاحب بدعة، يعني موافق للجهمية، فمن توقف فيه فهو شاك. وهذا مذهب أهل الشك والتوقف الذين بدعهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره وألحقوهم بالجهمية ولم يقبلوا منهم هذا الشك. ولأن الإيمان لا يحصل إلا باليقين، وهو أن يتيقن المسلم الحق ويعتقده ويؤمن به، وأما من شك فهذا لم يتحقق له الإيمان، ولهذا لا تقبل الشهادتان ولا شيء من شعب الإيمان بالشك، بل لا بد من اليقين الذي يرتفع به كل شك، وهو أن يتيقن صدق هذه المراتب وصدق هذه الأركان من أركان الإيمان وغيرها. قال: وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نعم، هو كلام الله عز وجل كيفما تصرف. نعم. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، أيضا الإيمان برؤية الله عز وجل لأهل الجنة كما دلت على هذا الأحاديث الصحيحة المتواترة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مفهوم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن جحيمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن حبان عن جحيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مكران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، الكلام في الرؤية له فروع كثيرة ولا يسع الوقت التفصيل فيها. الرؤية رؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة وهذه حق، ورؤية يعني أهل المحشر لله عز وجل وهذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال لأهل العلم، ورؤية الله عز وجل في الدنيا وهذه لم تحصل لأحد على الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء، وأما غير الأنبياء فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أنهم رأوا الله عز وجل. وأما الرؤية القلبية فإنها ثابتة كما دلت على هذا الأحاديث، وكذلك الرؤية المنامية. وقوله أول الإيمان بالرؤية يوم القيامة أي لأهل الجنة أنهم يرون الله كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة واختلفوا فيها، وأثر عن بعض السلف كابن عباس وكذلك ينقل عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. والمعروف المشهور من قول أهل السنة وهو قول عائشة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه والذي دلت عليه الأدلة، وصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، وقال: رأيت نورا. وهذا نص في موطن النزاع، وقد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا هو الصحيح وهو الحق. ولكن شيخ الإسلام ذكر أن ما نقل عن ابن عباس وكذلك ما ينقل عن الإمام أحمد أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، قال: وإنما غاية ما ينقل عن ابن عباس وكذلك ما ينقل عن أحمد أنهم يصرحون بالرؤية المطلقة، أو أحيانا يذكرون الرؤية القلبية، وأما التصريح بأنه رأى ربه بعيني رأسه يقول هذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد. وكلام الإمام أحمد هنا محتمل لما ذكره شيخ الإسلام، وأن المقصود هنا الرؤية القلبية أو الرؤية المنامية، وقد ثبت فيها الحديث كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه بعد الهجرة، رأى ربه رؤية منامية كما ذكر الأئمة. وأما الرؤية بعيني رأسه فإنها لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها لم تحصل لغيره، ولم تحصل لموسى كما دل على هذا كتاب الله عز وجل، ولم تحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم كما دلت على هذه السنة. فهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها نزاع، لكن استقر أمر أهل السنة واجتمعت كلمة المحققين بعد عصور السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن لا يقع الله ويوزن أعمال الرجال على أداء الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عن رد ذلك وترك مجادلته. نعم، الإيمان بالميزان، وهذا ما جاء في البعث ويوم القيامة مما دلت عليه النصوص، الإيمان بالميزان. والميزان حق، وقد أنكره أهل البدع من المعتزلة وغيره، وزعموا أنه تمثيل وليس هو ميزان حقيقي، والصحيح أنه ميزان حقيقي وله لسان وكفتان، واختلف أهل العلم هل هي موازين متعددة أم ميزان واحد، والصحيح أنه ميزان واحد، وإنما يجمع أحيانا في النصوص لكثرة ما يوزن فيه، وإلا فهو ميزان واحد. وقد جاء أن هذا الميزان عظيم وأنه أوسع من السماوات والأرض، وتوزن فيها الأعمال، يوزن فيها العبد وعمله والصحف، وقد دلت الأدلة كلها على أن هذه توزن، يوزن العبد ويوزن توزن صحائفه كما دل على هذا حديث البطاقة، ويوزن العبد كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قدم ابن مسعود أنها تدخل أحد، وتوزن السجلات كما دل على هذا صاحب حديث صاحب البطاقة، ويوزن صاحب العمل كما دل على هذا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فيجب الإيمان بهذا، بالوزن، بالميزان والوزن، ويعني العدل الذي يحصل في هذا الميزان، وأن هذا الميزان دقيق، وأنه يثقل ويخف بأدنى مثقال من المثاقيل المعروفة الآن عند الناس بمثاقيل الذر، فإنه ميزان على عظمته فإنه دقيق. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، يعني الإيمان به واجب، والإعراض عن أهل الباطل الذين يجادلون ويردون ما ثبت من النصوص في إثباته. خذ الأسئلة. السلام عليكم. يقول السامي: هل الدعاء يرد القدر؟ نعم، ثبت في بعض الأثار أن لو أن الشيء رد القدر رده الدعاء، وهذا صحيح، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سبب، وجعل من أسباب دفع القدر القدر، وهذا ليس في الدعاء فقط، فإن الكثير من الأمور المقدرة يردها أمر مقدر آخر، فالجوع مقدر ويرد ويدفع بالأكل والشبع وهو مقدر، والعطش أمر مقدر ويدفع بالشرب، وكذلك كل الأشياء المطلوبة فإنها تطلب بأسبابها، فهو انتقال من حال إلى حال، وفرار من قدر إلى قدر، وأخذ بسبب عن سبب، ودفع سبب بسبب، والله عز وجل هو الذي جعل هذه الأسباب كلها. وإنما يستشكل البعض من هذه المسألة فيظن أن الدعاء أنه لا يدخل تحت تقدير الله، فكيف أن العبد بفعله يرد قدر الله؟ وهذا جهل، فإن الله لو شاء أن لا يدعو هذا العبد ما استطاع أن يدعو، فالله هو الذي قدر للعبد أن يدعو، وهو الذي استجاب له ورد القدر الذي هو مقدر عليه بدعائه الذي قدره عليه أيضا. يقول: ما الفرق بين الرؤية القلبية والرؤية البصرية؟ الرؤية القلبية هي رؤية معرفة، وهي تحصل لأهل العلم والإيمان بأسماء الله وصفاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه رؤية معرفة، رؤية قلبية ترجع إلى العلم بالله بأسمائه وصفاته. وأما الرؤية العينية بالعين فهي التي تحصل بالبصر، وهذه لو حصلت فإن قد تحصل لأهل العلم ولأهل الجهل، فإن أهل الجهل يرون الأشياء وأهل العلم يرون، هذه رؤية بصرية. وأما معرفة القلب فهي تحصل لأهل العلم، ولا أقصد بالرؤية البصرية لأهل الجهل، أقصد التفريق بين معرفة القلب والرؤية البصرية في غير رؤية الله عز وجل. وأما الله عز وجل فإنما يراه أهل الجنة الذين استحقوا دخول الجنة وعندهم من الإيمان والعلم بالله عز وجل ما من الله عز وجل به عليهم بدخولهم الجنة.